نزار حلبي. اسم عشقناه ولا نزال نعشقه وسنبقى نعشقه. نزار حلبي لحن عذب أنشدناه ولا نزال ننشده وسنبقى ننشده. نزار حلبي أبو محمد. رجل وأي رجل، رجل إلا أنه بألف رجل، رجل إلا أنه مدرسة مواقف عملاقة وجريئة في نصرة دين الله، رجل إلا أنه رمز للدعاة إلى الله تعالى. نزار حلبي. نزار حلبي ليس حروفاً تتجدد ذكراها في 31 من آب في كل عام. نزار حلبي ذكراه ليست مداداً لتحبير أوراق الأحزان ولا منبراً لأصوات عبارات الرثاء وآهات التأبين والعزاء. نزار حلبي تاريخ نضال، نزار حلبي آفاق بطولة، نزار حلبي سيرة جهاد ومسيرة استشهاد. نزار حلبي، نزار حلبي صوت التوحيد والاعتدال الذي دوى فزلزل أركان التشبيه وزعزع دعائم التجسيم وزيف دعاوى التكفير الباطلة الحاقدة وكشف ممارسات الإرهاب المتسترة باسم الدين وحذر منها وفضح ألاعيب سماسرة جهنم والدعاة على أبوابها. نزار حلبي حروف من نور عشنا معها زماناً وبقي فينا ينبوع عزيمة ومنهل همة ونبراس حكمة. نعم نعم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. شيخي نزار السلام والدين نشر وخدم، أهمك المعروف ركن التطرف هدم، والمشاريع المشاريع قلعتك الحصينة ستبقى المشاريع.